لمن آمن به وعمل به وذب عنه. هذا الدين هو أغلى شيء في خزائن الله. والله جل جلاله هذا الدين جعله عاما للبشر كلهم، فمكان هذا الدين أو مكان الإيمان في القلوب والجوارح، القلوب محل الإيمان والجوارح محل الأعمال، والدين يعني الإيمان في القلب والعمل بالجوارح، ويترجم ذلك اللسان مع الجوارح. فبيت الإسلام بيت عظيم وبيت كبير، أساسه خمسة أمور: أساسه شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج بيت الله الحرام. هذه هي العبادات الكبار، وهي يعني دعائم هذا البيت العظيم. الصلاة الشهادة تربط المخلوق بخالقه، وشهادة لا إله إلا الله تربط المخلوق بخالقه، فيسأله ويستغفره ويكبره ويقدم التحية له في كل يوم. وشهادة محمد رسول الله أن يتبع الإنسان شخصية واحدة في هذا الكون هي شخصية النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال الله جل جلاله: واتبعوه لعلكم تهتدون. إقام الصلاة صلة بين العبد وخالقه، إيتاء الزكاة صلة بين المخلوق والمخلوق، ليعطف الغني على الفقير والفقير يبادله المحبة بذلك. والصوم منع للنفس عن المحبوبات، الزكاة بذل للمحبوبات. يعني تربية الإنسان كتربية الطفل، يربى على ما ينفعه ويعني يحذر مما يعني يضره. فالله يربي الإنسان بهذه العبادات المتنوعة وبأنواع الطاعات: الصلاة اتصال بالخالق جل جلاله وبث الشكوى إليه وسؤال واستغفار وحمده وتقديم التحية له، والزكاة بذل للمحبوب، بذل للمال المحبوب ابتغاء ما هو أحب وهو رضوان الله والجنة. والصوم ترك للمحبوب بالامتناع عن الأكل والشرب من أجل الله، ترك المحبوب أو ترك المحبوب لما هو أحب وهو رضوان الله والجنة. والحج كذلك، يعني في الحج يعني بذل للمحبوب وترك للمحبوب واتصال بالخالق جل جلاله. هذه هي أركان الإسلام، هذه هي أركان الإسلام. نفتح على صفحة 37 أركان الإسلام، كما في حديث ابن عمر النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الإسلام بني على خمس، بناء على خمس، ولكن هذا البنيان يعني له أبواب وله نوافذ، ويعني في البيت أمور كثيرة. كذلك الدين مبني على خمسة أمور: شهادة لا إله إلا الله، فلا يقبل أي عمل إلا بوجود لا إله إلا الله، وكذلك شهادة أن محمد رسول الله كما في الرواية الأخرى في مسلم، وإقام الصلاة التي تربط المخلوق بخالقه جل جلاله، وإيتاء الزكاة من أجل الله لبذل المحبوب، وصيام رمضان وحج البيت. فالصلاة في كل يوم، والزكاة متى وجد المال، والصيام في كل سنة مرة، والحج في العمر مرة. معنى شهادة لا إله إلا الله أن يعترف الإنسان بلسانه وقلبه أنه لا معبود بحق إلا الله عز وجل، وكل ما سواه من المعبودات لا شك أن ألوهيتها باطلة وعبادتها باطلة. فلا يستطيع الإنسان أن يعبد الله حقا حتى يعرفه حقا. لا نستطيع أن نعبد الله حقا. قريش كانت عندها معرفة الذات لا معرفة الصفات، ولذلك هم يقولون أنه الذي خلق السماوات والأرض هو الذي يدبر الأمر، لكن ما عرفوا حقا ولذلك ما عبدوا حقا. يعرفون أنه موجود وأنه خالق هذا الكون، لكنهم لم يتقربوا إليه لأنهم لم يعرفوه حقا. فلا بد من التوسع في معرفة الله وأسمائه وصفاته. فمعرفة الله حقا تتم بسبعة معرفة سبعة أمور: الأمر الأول معرفة الله، معرفة الثاني معرفة أسمائه وصفاته وأفعاله وخزائنه ووعده ووعيده. معرفة الله حقا توجب عبادته حقا. لا نستطيع أن نعبد الله حقا حتى نعرفه حقا. كيف نعرفه حقا؟ نعرف سبعة أمور: نعرف الله، ونعرف أسماءه، ونعرف صفاته، ونعرف أفعاله، ونعرف خزائنه، ونعرف وعيده وعده ونعرف وعيده وعده وعيده في الدنيا والآخرة. الوعد السعادة في الدنيا والجنة في الآخرة، الوعيد الشقاء في الدنيا والعذاب في الآخرة. فهذه مغذيات القلوب، مغذيات القلوب التي تولد الرغبة في الطاعة هي هذه الأمور السبعة: معرفة الله، فاعلم أنه لا إله إلا الله، واستغفر لذنبك. ولماذا قال الله النبي صلى الله عليه وسلم واستغفر لذنبك؟ لأننا ما عرفنا من أسماء الله وصفاته ما يجب أن نعرف، وكلما ازددنا معرفة ازددنا له تعظيما ومحبة وإجلالا وتوكلا وإنابة وطاعة وخشية وتقوى. كلما ازددنا معرفة بالله وأسماء وصفاته بهذه الأمور السبعة كلما ازددنا معرفة. وحظ أعظم الناس حظا من هذه المعرفة هم الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، فهم أعرف الناس بالله، فهم أكمل الخلق عبادة. أكمل الخلق عبادة هم الأنبياء. لماذا؟ لأنهم عرفوا الله بأسمائه وصفاته، وعرفوا وأفعاله، وعرفوا خزائنه، وعرفوا وعده، وعرفوا وعيده. فهم أكمل الناس عبادة لكمال معرفتهم بالله. ثم الصديقون الذين صدقوا المرسلين وأمنوا بما جاء به المرسلين، في مقدمتهم أبو بكر الصديق رضي الله عنه. ثم الصالحين الذين يصلحون لمناجاة الله ويصلحون لسكن الجنة، وهم عامة المؤمنين. وبحسب المعرفة يكون العمل، وبحسب يعني يكون العمل مع الخشية. إنما يخشى الله من عباده العلماء، فلن نعبد الله حقا حتى نعرفه حقا. فهذا معنى شهادة لا إله إلا الله، أن يعترف الإنسان بلسانه وقلبه أنه لا إله إلا الله. يعني لا إله نفي، نفي جميع ما يوجد في هذا الكون، نفي فعاليته، السماء، الأرض، الشمس، القمر، الجبال، البحار، مخلوقات الله خلقها وجعل فيها منافع وهي تدل على قدرته وعلى أسمائه وصفاته، لكنها مخلوقة ليس بيدها شيء. الذي بيده الملك هو واحد، واحد لا شريك له، تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. إذن هذه الرياح وهذه الأمطار وهذه الجبال وهذه الشمس ماذا تفعل؟ قال لا تفعل هي شيئا، إنما هي عبد مأمور. تأمر الشجرة، أمرت بالثمار فأثمرت، والشمس أمرت بالإنارة فأنارت، والأرض أمرت بالإنبات فأنبتت، واللسان أمر بالكلام فتكلم. فكل المخلوقات لا تملك لنفسها نفعا ولا ضرا، الأمر كله بيد واحد، وما دام بيد واحد فلا بد أن نطيعه، نطيع هذا الواحد. لماذا نطيعه؟ لأن حوائجنا عنده، نحن نحتاج الرحمة، نحتاج الرزق، ونحتاج الأمن. فالأمن من المؤمن، والرزق من الرزاق، والعفو من العافي، والعافية والصحة من الشافي جل جلاله، ونحن نحتاج إليه. أما معنى شهادة الله أن محمد رسول الله فهي طاعة النبي صلى الله عليه وسلم فيما أمر، أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأوامر، وتصديقه فيما أخبر، ما أخبر عن الله وعن أسمائه وصفاته وعن اليوم الآخر وعن كل شيء جاء به صلى الله عليه وسلم، واجتناب ما نهى عنه وزجر، نفعل من أوامره ما نستطيع، صل قائمة فلم تستطع فقاعدة فلم تستطع فعلى جنب، ونجتنب المنهيات مطلقة، ما أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وما نهيتكم عنه فاجتنبوه، نجتنب الربا والزنا وشرب الخمر والقتل والسرقة وهكذا. فجميع الشخصيات لا نلتفت إليها، أمامنا شخصية واحدة وهي شخصية النبي صلى الله عليه وسلم، نتبعه في سيرته وسيرته وأقواله وأعماله وصفاته. واتبعوه لعلكم تهتدون، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، أسوة حسنة، كيف يستعمل وقته، كيف يستعمل لسانه، كيف يستعمل قلبه، كيف يستعمل جوارحه، كيف يأكل، كيف يشرب، كيف يصلي، كيف يحج، نتبعه في هذه الأمور. إذن شهدت أن محمد رسول الله هي طاعة النبي صلى الله عليه وسلم فيما أمر، وتصديقه فيما أخبر، واجتناب ما نهى عنه وزجر، ولا يعبد الله إلا بما شرع. الله جل جلاله أكمل الدين ظاهرا وباطنا، أقوالا وأفعالا، عقيدة وسلوكا. الله أكمل الدين، ليس بحاجة إلى ترميم للمباني ولا بحاجة إلى زيادة أو تلميع أو تحسين، الله أكمل الدين الكامل، ولما كمل قبض الله نبيه صلى الله عليه وسلم. فهذا الإسلام. ففي الدنيا إسلام اختياري، وفي الآخرة استسلام اضطراري، إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. كل من في السماوات والأرض سيأتي عبد مضطر إلى أن يأتي يوم القيامة، ويوم القيامة يؤمن الكافر لكن لا ينفعه إيمانه حينما يرى الغيب شهادة. المؤمن يرى مطالب أن يؤمن بالغيب، يؤمن بالله هو غيب، الملائكة غيب، كتب الرسل وقدر لما يعني اليوم القيامة كل هذا غيب. يوم القيامة إذا عاين الإنسان رأى يعني الجنة والنار والصراط والميزان وشاهد الأمور الغيبية قال أمنت، هنالك لا ينفع الإيمان. الإيمان هنا، ولهذا الإيمان هو التصديق بالغيب، فالقلب يصدق بالغيب ويمثل ذلك على الجوارح اللي هي الأعمال الظاهرة. الأعمال الظاهرة الخمسة: نطق بشهادة لا إله إلا الله محمد رسول الله، قام الصلاة إيتاء الزكاة صوم رمضان وحج بيت الله الحرام. نتذكر هذه المسألة. الإيمان أعظم شيء في خزائن الله، الإيمان أعظم شيء في خزائن الله جل جلاله. الله جل جلاله استوى على العرش باسمه الرحمن، استوى على العرش بذاته وصفاته جل جلاله، الرحمن على العرش استوى، واستوى على قلوب عباده بصفاته. الله يريد أن تظهر صفاته في قلوب عباده. فالله جل جلاله العرش أكبر شيء، العرش أكبر شيء وأعلى شيء وأوسع شيء وأنور وأشد وأنور شيء، كذلك هذا القلب أوسع شيء في المخلوقات، وذلك يتسع لمعرفة الله ومعرفة الكتب ومعرفة الرسل ومعرفة اليوم الآخر ومعرفة أمور كثيرة. القلب لا يملأه شيء، لا يملأه إلا الله، ذكر الله وهذا الدين، لا يعني في القلب طلب لمعرفة الكامل، لمعرفة من له الأسماء الحسنى، من له الصفات العلى. القلب لا تكفيه الدنيا وما فيها، القلب يعرف الدنيا ويتعرف على ما فيها من المخلوقات لكن يمل هذه الدنيا حتى يخترق المخلوقات إلى الخالق والصور إلى المصور. ففي هذا القلب شعث لا يلمه إلا ذكر الله ومعرفة أسمائه ومعرفة صفاته ومعرفة خزائنه. فالقلب الله جل جلاله يريد الله يهديه ويشرح صدره للإسلام فيمتلئ بنور الإيمان ويتسع لامتثال الأوامر الشرعية واجتناب المناهي وذكر الله جل جلاله والعلوم والمعارف، ويزداد إشراق وإنارة. فهذا القلب لا يملأه إلا العلم الإلهي بالوصول إلى الله، بالاتصال بالله جل جلاله في هذه الصلاة. فالإيمان هو التصديق بالغيب، الإيمان هو التصديق بالغيب، والتصديق بالغيب أركانه ستة: الإيمان بالله وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، والإيمان قول وعمل، قول أن تقول لا أشهد أن لا إله إلا الله، وعمل هو قول القلب واللسان، لا بد أن يكون أن يقول القلب لا إله إلا الله، يعني ليس في هذا الكون إلا واحد وكل ما سواه فهو عبد له، هو الملك وكل ما سواه عبد، وهو القوي وكل ما سواه فقير ضعيف، وهو الغني وكل ما سواه فقير، وهو الملك وكل ما سواه عبد. أن يقول إنسان يقر بقلبه أن لا إله إلا الله، فإذا اعتقد القلب هذا توجه إلى رب في جميع حوائجه ولم يذل نفسه لمخلوق غيره من المخلوقات الأخرى. هذه المخلوقات جميعها كبيرة وصغيرها لا تملك لنفسها نفعا ولا ضرا، كلها بيد واحد جل جلاله. فهذا الإنسان الله جل جلاله خلقه بيده ليكون خليفة في الأرض، خلقه بيد من بين المخلوقات وجعله آية من آيات الله الكبرى، وهذا الإنسان هو جنس من المخلوقات الأخرى التي خلقها الله. فالله جل جلاله خلق المخلوقات أو مخلوقات الله جل جلاله أربعة أصناف: الصنف الأول خلق خلقهم الله عقول بلا شهوات، وهؤلاء هم الملائكة، لهم عقول ولكن ليس لهم شهوات، لا يأكلون ولا يشربون ولا ينامون، الله جبلهم على الطاعة التامة لتنفيذ أوامر الله وعلى التسبيح والتهليل، فهم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. مهمتهم يعني ينفذون أوامر الله في خلقه، جبريل، ميكائيل، إسرافيل، ملائكة الأجنة، ملائكة السماء، ملائكة الجبال، ملائكة البحار، هؤلاء كلهم يقومون بالأعمال كلها ولا يعصون الله، وكذلك يسبحون الله، يسبحون الليل والنهار لا يفترون. فعملهم شيئان، الشيء الأول أنهم لا يعصون، يعني يطيعون الله ولا يعصونه أبدا، الشيء الثاني أنهم يسبحون ويقدسون ربهم في جميع أوقاتهم. القسم الثاني خلق خلقهم الله شهوات بلا عقول، وهم عالم الحيوان وعالم الطير وعالم الحشرات، الله هداها لأكلها وشربها ونومها وما ينفعها وما يضرها من هذه الأشياء المحسوسة، هذه شهوات بلا عقول، وهم عالم الحيوان وعالم الطير. والقسم الثالث خلق خلقهم الله لا عقول ولا شهوات، وهم عالم الجماد، الجبال والأحجار والمياه، هذه كلها خلقها الله، ليس لها عقل وليس لها شهوات، ولكنها تتأثر يعني بعظمة الله وتسبح الله، وكما حصل من الجبال، أن من الحجارة لما تفجر منه النهار، وأن منها لما يشقق ويخرج منه الماء وهكذا. لكن هذه من ناحية العقلية هي يعني لا عقول ولا شهوات، وهي مسخرة للإنسان، وما فوقها من الحيوانات والطيور مسخرة للإنسان. القسم الرابع خلق خلقهم الله لهم عقول ولهم شهوات، لهم عقول يميزون بها بين النافع والضار والحسن والقبيح، ولهم شهوات يشتهون الأكل والشرب والنوم وذلك من الملاذ، لهم عقول ولهم شهوات. والله خلق الإنسان وركب فيه الروح وركب فيه النفس، النفس محبوباتها الشهوات، الأكل محبوبات النفس خمسة، المطعومات والمشروبات والمركوبات والمنكوحات والملبوسات، ومحبوبات الروح خمسة، الإيمانيات، العبادات، المعاملات، المعاشرات، الأخلاق. فالأنبياء جاءوا بتقوية الروح على النفس، النفس أمارة بالسوء إلا ما رحم ربي، فالأنبياء جاءوا يذكرون الناس بالله، فلا بد من التوسع في معرفة الله حتى نعرف الله، إذا عرفنا عظمته وعظمناه، وإذا عرفنا نعمه وشكرناه، وإذا عرفنا عزته توجهنا إليه، لأن العزة منه فلا نقف بباب الذليل أبدا. هذا الإيمان أركانه ستة، إذا جاءت هذه الأركان الستة في قلب العبد نشط قلبه للطاعة، وتحركت الجوارح للطاعة والعبادة، ونطق الإنسان بالذكر والتسبيح والدعوة والتعليم. فالإيمان مولد للطاقة، ولا بد من الإيمان قبل العلم، العلم قبل الإيمان فتنة، وما اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم، يعني تعلمنا الإيمان ثم تعلمنا القرآن، لابد أن نعرف من نعبد، لابد نعرف الله حقا حتى نعبده حقا. فالإيمان قول وعمل، قول القلب واللسان، وعمل القلب، عمل القلب أن يكون في القلب حب الله، تعظيم الله، توكل على الله، الإنابة إلى الله، أن نخشع لله، أن نحب الله، هذه الأعمال القلبية. وعمل اللسان هو الذكر والتحميد والتسبيح والدعوة والتعليم والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وغير ذلك من الأعمال الصالحة. وعمل الجوارح، الجوارح اللي في البدن، يعني جميع الأذن نسمع بها القرآن والسنة والعلم الشرعي، واليد نسلم بها ونأكل بها، اليد اليمنى، وهكذا جميع الجوارح تتحرك بالطاعة بسبب المولد وهو الإيمان. إذا جاء الإيمان جاءت الأعمال، إذا فقد الإيمان قد تأتي الأعمال، كما جاءت عند المنافقين، المنافقين كانوا يصلون مع النبي صلى الله عليه وسلم، يخرجون معه في الجهاد، ولكن ما هناك إيمان، فهم لقوة الإيمان وقوة المسلمين خضعوا واستسلموا لقوة الإيمان، ما كان في مكة نفاق، لأنه ما كان في قوة وعزة للمسلمين، لما كان في انتقل للسلام للمدينة وظهرت قوة الإسلام والصحابة ضحوا، لما ضحى الصحابة وبذلوا من أجل الدين كل ما يملكون، الله جل جلاله جعل لهم الخلافة، جعل لهم في مكة، كانوا في مكة يعني غير منصورين، إنما هم محفوظين محفوظين. ولما بدأت التضحيات ضحوا بستة أشياء، ضحوا بالأوقات وجعلوها لله، وضحوا بالأموال، وضحوا بالأنفس، وضحوا بالشهوات، وضحوا بالأهل، وضحوا بالبلاد. هذه ستة أنواع من التضحيات. فالدين تضحية، والتضحية بذل وترك، بذل المحبوب وترك من أجل الله، ترك المحبوب، بذل المحبوب من أجل الله وترك المحبوب من أجل الله. المهاجرون بذلوا، الأنصار تركوا، المهاجرون بذلوا وتركوا، والأنصار بذلوا. فالتقت الهجرة والنصرة، فجاء الرضوان من الله، السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان. فأغلى شيء هو هذا الإيمان. كيف نتحصل على هذا الإيمان؟ أن نجلس في الجو الإيماني، نجلس في الجو الإيماني، الجو جو الإفتاء، لإفتاء الناس، نفتي الناس في مسائل الطلاق، مسائل الحيض، مسائل قسمة المواريث، مسائل هذه لأهل العلم من الذين رزقهم الله فطنة وحفظ. والتدريس للمدرسين، كل يدرس، يدرس الرياضيات، يدرس الهندسة، يدرس مثلا الطهارة، التدريس للمدرسين. والوعظ، الوعظ للعلماء الذين يخطبون الجمع ويقررون المسائل ويكتبون للأمة. أما الدعوة فهي لعموم المسلمين، بلغوا عني ولو آية. فالأمور أربعة: المدرسون والوعاظ وأهل الإفتاء والدعاة إلى الله. الإفتاء لأهل الإفتاء من العلماء الربانيين، والوعظ للعلماء، والتدريس للمدرسين. أما الدعوة فهي لعموم الناس، كل من حفظ آية أو حديث أو علم سنة لا بد أن يوصلها إلى غيره، لأننا نواب النبي صلى الله عليه وسلم في أمته. النبي صلى الله عليه وسلم سيد الأنبياء وآل الأمة، خير الأمم. بأي شيء كنتم خير أمة أخرجت للناس، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. تذاكر هذا، مر علينا في دروس مضت أن الإنسان عبد في أرض مولاه، وليس للعبد عمل إلا امتثال أوامر سيده. فنحن في هذه الدنيا عبيد لله، ويوم القيامة إخوانا وملوكا على سرر متقابلين. فهذا العبد في هذه الدنيا يتقلب بين خمسة أمور: أمر أو أوامر من الله يمتثلها، جميع الأوامر الشرعية يمتثلها، ونواهي يجتنبها، وقدر يرضى به ويصبر عليه، ونعم يشكر ربه عليها، وذنوب يستغفر الله منها. هذا عمل العبد في هذه الحياة. العبد يتقلب بين خمسة أمور: طاعات يؤديها، نواهي يجتنبها، نعم يشكر الله عليها، ومصائب يصبر عليها، وذنوب يستغفر الله منها. ما هي الأوامر؟ الله جل جلاله يقول: ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. ما هي الأوامر الشرعية؟ الأوامر الشرعية التي على العبد في هذه الحياة، ما هي أوامر الله جل جلاله؟ في كل ثانية ينزل على الخلق مليارات الأوامر، ليس ثانية في الثانية، في أقل من الثانية، الله ليس عنده زمن، ينزل مليارات الأوامر في هذا الكون، لأن هذا الرب يربي عباده، وهو الذي يجري أمره على خلقه كيف شاء. ففي كل ثانية ينزل مليارات الأوامر على الخلق، أوامر التصريف والتدبير والخلق واللحية والإماتة، أوامر. فنحن الآن ننتقل صفحة 187، حتى مدخل الإيمان لابد أن يكون عندنا معرفة بصفحة 187، ونتابع أثناء الكلام. فهذا العبد يمتثل أوامر ربي جل جلاله. الأوامر أو يعني التي أمر بها العبد في هذه الحياة، والأوامر التي جاءت من الله على خلقه عموما، وأوامر من الله على خلقه خصوصا، نعرف هذه المسألة. أوامر الله جل جلاله نوعان: أوامر كونية وأوامر شرعية. الأوامر الكونية هي الأوامر التي كون الله بها هذا الكون وهذا الوجود. وهذه الأوامر ثلاثة أنواع. النوع الأول من هذه الأوامر أمر الخلق، وهو أمر متوجه من الله إلى جميع المخلوقات التي نراها أو لا نراها. أوامر الله الكونية ثلاثة أقسام. القسم الأول أمر الخلق والإيجاد، وهو أمر متوجه من الله إلى جميع المخلوقات بالخلق والإيجاد. لو الله جل جلاله ما أمر أن يخلق كذا أو كذا لم يوجد، لم توجد الشمس ولم توجد القمر، ولكن الله أمر بخلق كذا وكذا من المخلوقات الثابتة والمخلوقات المتجددة من النباتات والحيوانات وهكذا. فأمر الخلق أمر من الله وحده لا شريك له، متوجه لمن؟ لجميع المخلوقات الموجودة، لجميع المخلوقات. وخلقه جل جلاله لا يحتاج إلى مواد ويحتاج إلى إعداد، إنما أمره إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون. إن كل شيء خلقناه بقدر، قدر في المكان وقدر في الزمان وقدر في الحجم وقدر في الشكل وقدر في الكثرة وهكذا. وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر، بحرفين كن فيكون. الله لا يجوز شيء، هذا الأمر متوجه من الله. لابد أن يمتلئ القلب بهذه المعرفة العظيمة، أن يعرف أن كل المخلوقات كانت في في في في في في, في, في علم الغيب، والله أظهرها من غيبه لنراها لتدل على عظمته وعظمة أسمائه. فهذا أمر الخلق متوجه من الله إلى جميع المخلوقات كلها، السماوات والأرض والجبال والبحار والإنس والجن والملائكة، وجميع المخلوقات هي مخلوقات من خالق جل جلاله، عنده خزائن المخلوقات جل جلاله. الله خالق كل شيء، هو خالق كل شيء، خلق الشمس وخلق القمر وخلق الليل وخلق النهار وخلق السماء وخلق الأرض، وهو على كل شيء وكيل. هو يمسك السماء أن تقع على الأرض جل جلاله، وهو الذي يأمر الأرض بالإنبات، هو الذي يأمر اللسان بالكلام، هو الذي يأمر الأذن بالسمع. فالله على كل شيء وكيل، خلقه وهو الذي يدبره جل جلاله. الأمر الثاني أمر البقاء، الأمر البقاء في هذا الكون. هذا الكون الله خلق فيه مخلوقات عظيمة، والله جل جلاله أبقاها بأمره جل جلاله. لو رفع عنها الأمر البقاء لفنيت فناء، زالت من الوجود فورا، لكن الله أعطاها أمر البقاء وأبقاها مدة ثم يفنيها جل جلاله. وهذا أمر متوجه من الله إلى جميع المخلوقات، كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذي الجلال والإكرام ليظهر الحي الذي لا يموت من الحي الذي يموت. فالله يميت الخلق ثم يعيده مرة أخرى، كما بدأنا أول خلق نعيده. فهذا أمر، هذا أمر متوجه من الله إلى المخلوقات كلها. الله خلقها، ولما خلقها لابد أن يوجه إليها أمر البقاء فتبقى بأمره وتزول بأمره جل جلاله. إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده إنه كان حليما غفورا. السماء تريد أن تسقط على من عصى الله، والأرض ترجف بمن عصى الله، ولكن الله يمسكها رحمة بالعباد حتى لعلهم يتوبون، لعلهم يرجعون إليه جل جلاله. فهذا أمر البقاء أمر كوني متوجه من الله إلى جميع المخلوقات، ولو رفع عنهم أمر البقاء لزالت. الأمر الثالث أوامر التدبير والتصريف في هذا الملك العظيم وهذا السلطان الكبير. هذا الملك العظيم في مخلوقات في العالم العلوي ومخلوقات في العالم السفلي. عالم الملائكة عالم عظيم، خلق كثير وخلق كبير لا يحصيهم إلا الله، لهم وظائف وأعمال. والأرض وما فيها من الجمادات والنباتات والحيوانات والطيور والإنس والجن، جميع هذه الخلائق الذي يصرفها ويدبرها الله، كما خلقها الله وأبقاها الله كذلك هو أوامر التصريف والتدبير بيده جل جلاله، بيده النفع والضر، بيده العطاء والمنع، بيده القبض والبسط، بيده العزة والذلة، بيده كل شيء. هذا الأمر أوامر التدبير والتصريف أمر متوجه من الله إلى جميع المخلوقات بالحركة والسكون، من شاء حركه الله، ومن شاء سكنه، ومن شاء نفعه، ومن شاء ضره، وهكذا الله يفعل في ملكه ما يشاء، لأنه ملكه جل جلاله يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد، لكن أفعاله تجري على وفق الحكمة والرحمة والعدل والإحسان، أربعة أمور، لأن له الأسماء الحسنى جل جلاله وله الصفات العلى، فأحكامه وأقداره وأقضيته تمشي أو تكون على وفق الحكمة، ليست جزافا ولا عبثا ولا تسلطا، لا، أحكام الله تجري على وفق الحكمة والرحمة والعدل والإحسان. هذا الأمر، الأمر متوجه من الله، أوامر التدبير والتصريف والتغيير والتبديل، لا يتبدل الغنى بالفقر إلا بأمر الله، لا يتبدل المرض بالصحة إلا بأمر الله، لا يتبدل الأمن بالخوف إلا بأمر الله. يعني الله جل جلاله هو مالك هذه الأشياء، أوامر التدبير والتصريف له، لله الأمر من قبل ومن بعد، قل إن الأمر كله لله، أوامر التصريف والتحريك والتدبير والتحريك والتسكين والنفع الضر بيده جل جلاله، وليس بيد خلقه شيء من ذلك، وما نراه بيد خلقه فهو مأمور أن يفعل هذا، لأن الله أمره قضى حاجتي بإما بدون الأسباب ولا بالأسباب ولا بضد الأسباب، أحيانا يقضي الله الحاجة بدون الأسباب، يقول شيء كن فيكون، وأحيانا بالأسباب، يأمر فلان أن يعطي فلان، وأحيانا بضد الأسباب، كما الله جل جلاله حفظ إبراهيم في النار وجعلها بردا وسلاما عليه. فهذه الأوامر الكونية لابد يكون عندنا اليقين أن الله بيده أوامر التدبير والتصريف والتغيير والتدبير والنفع والضر. قل اللهم مالك الملك، هذا الملك العظيم بما فيه من المخلوقات العظيمة، قل اللهم مالك الملك، تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء، بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. ما هي أفعاله؟ تولج الليل في النهار، وتولج النهار في الليل، وتخرج الحي من الميت، وتخرج الميت من الحي، وترزق من تشاء بغير حساب. إذن الخلق بيده، والأمر بيده، والملك بيده، هو الذي يحيي ويميت، هو الذي يحيي ويميت، يحيي في الدنيا ويميت، ويحيي النباتات، يحيي الحيوانات، يحيي البشر، يحيي ويميت، بيد الذي يملك الحياة والذي يملك الموت، هو الذي يحيي ويميت، هذا تدبير وتصريف. فإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. ملك من ملائكته وهو إسرافيل، إذا نفخ في الصور، إذا نفخ في الصور، والنفخ أسهل شيء على الإنسان أن ينفخ الإنسان، إذا نفخ في الصور صاعق من في السماوات ومن في الأرض، وإذا نفخ مرة أخرى قاموا ينظرون. هذا الملك العظيم اللي خلقه الله، هذه قوة نفخته، قوة نفخته، كيف قوة يديه، كيف قوة بدنه، كيف قوة القوي الذي خلقه. جبريل عليه السلام ملك من ملائكة رب العالمين، له 600 جناح، جناح منها إذا مده سد الأفق فأصبح ظلاما، له 600 جناح، في طرف جناحه رفع 5 قرى من قرى قوم لوط، ثم قلبها عليهم بطرف جناحه. كيف تكون قوة جناح لو استعمل كل الجناح، هل لسد الأفق، كيف تكون قوة الجناح، هذا الجناح العظيم، بطرف جناحه رفع 5 قرى من قرى قوم لوط في الشام. واحد الأخوة كان من الأصدقاء يقول أنا لبيتي على حد قص جبريل لهذه البقعة، حتى الجبل الآن مائل بسبب أنه قص الأرض قص ثم رفعها وقلبها عليهم. هذه قوة الآن ملك، قوة ريشة من جناحه وطرف جناحه، كيف لو استعمل جناحه كل الجناح، كيف لو استعمل 600 جناح، ماذا يفعل بالكون هذا الملك العظيم لو استعمل 600 جناح، كيف قوة هذا الملك العظيم وهو ملك ملائكته، كيف قوة العرش اللي هو فوق هذا الملك، كيف قوة من فوق العرش، كيف قوة من خلق هذا الملك العظيم. ملك من ملائكة رب العالمين ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه مسيرة 700 سنة، هذا من الملائكة الذين يحملون العرش والعرش هو أوسع المخلوقات وأعظمها وأعلاها وأكبرها، ولهذا هو أكمل المخلوقات، ولذلك الله استوى عليه. ملك من الملائكة الذين يحملون العرش ما بين شحمة أذنه كما في سنة أبي داود وحديث صحيح، ما بين النبي صلى الله عليه وسلم أذن له أن يحدث عن هذا الملك، قال أذن لي أن يحدث عن ملك من حملة العرش، ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه مسيرة 700 سنة، ما بين شحمة أذنه كنحن يعني إلى العاتق مسافة بسيطة، كيف ما بين الرأس، كم المسافة بين الرأس وبين الأقدام، أقدام هذا الملك كم؟ لا أحد يتصور عظمة هذا الملك. ما دام ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه مسيرة 700 سنة، إذا ما بين أعلى رأسه وأسفل قدميه كم المسافة؟ فسبحان الله كيف خلق هذا الملك العظيم، وكيف العرش العظيم الذي يحمله هذا الملك، كيف كبر هذا العرش العظيم الذي يحمله مع يعني الملائكة الآخرين الذي يحملون العرش، وكيف عظمة الجبار الذي استوى فوق هذا العرش. القلب يحتاج إلى أن يمتلئ بهذه الإيمانيات، حتى إذا امتلأ القلب بهذه الإيمانيات عظم العظيم وكبر الكبير وشكر المنعم وشكر المحسن جل جلاله وعبده بالمحبة وعبده بالتعظيم وعبده بالذل. إذا امتلأ البدن، إذا امتلأت المعدة بالطعام تحركت جميع الجوارح بالأعمال، إذا امتلأ القلب بالإيمان تحركت الجوارح بالطاعات، تحرك القلب بالتعظيم، تحرك اللسان بالذكر، تحركت الجوارح بالصلاة بالدعوة، تحرك هذا الإنسان بجميع الأعمال التي يحبها الله جل جلاله. هذه الأوامر الكونية، الأوامر الكونية من رب العالمين، الله يريد أن نعرف هذه الأوامر. قال ألا له الخلق والأمر أن يعلموا أن الله على كل شيء قدير، اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها، الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. فمن عرف الله بأسمائه وصفاته تفانى في طاعته، ومن عرف أوامره الشرعية من دون أن يعرفه تفنن في التفلت من أوامره، فبدأ يبحث عن الرخص. هذه أوامر الله الكونية لا بد أن نعرفها ونتغذى بها كل يوم حتى يمتلئ القلب الإيمان فينشط للطاعة. الأوامر الكونية هي أمر الخلق والإيجاد، وهو متوجه من الله إلى جميع المخلوقات بالخلق والإيجاد فوجدت، الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. وأوامر البقاء، وهو أمر متوجه من الله إلى جميع المخلوقات بالبقاء، لو رفع عنها من البقاء لسقطت أو لفنيت وانتهت، إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا. أوامر متوجهة من الله إلى جميع المخلوقات بالحركة والسكون والنفع والضر والتدبير والتصريف، يعني أوامر التدبير والتصريف، الذي يدبر هذا الكون ويصرف هذا الكون هو الله، هو الذي يأتي بالليل بعد النهار والحر بعد البرد والأمن بعد الخوف والعافية بعد المرض، هو جل جلاله وحده ولا شريك له، هو مالك الملك وبيده الأمر وهو على كل شيء قدير، هو الذي يحيي ويميت، وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. نتذكر هذه المغذيات، نتذكرها ونسمع رب العالمين تعظيمه والشهادة له بالوحدانية، فالله أول من يسمعنا والملائكة يسمعوننا ومن حولنا من مؤمن الجن يسمعوننا، وكلامنا هذا يؤثر في العالم كله، يرفع منسوب الإيمان في العالم كالبحر إذا وضعت فيه نقطة ماء في أي مكان في العالم فهو يزيد لكن الزيادة لا تظهر لنا. فكذلك كلامنا في عظمة الله وفي كبرياء الله وفي قدرته جل جلاله هذا يؤثر في إيماننا ويؤثر في العالم، لأنه بث مباشر على مستوى العالم. نتذكر هذه المسألة العظيمة، هذه هي الأوامر الكونية التي نراها في هذا الكون، وكما قلنا في كل ثانية ينزل من الله على خلقه مليارات الأوامر في هذا الكون ومن فيه، أوامر الخلق وأوامر التدبير والتصريف وأوامر البقاء، هو جل جلاله له الخلق والأمر. الله يعرفنا بنفسه دائما الله يذكر في القرآن آيات تعرفنا بنفسه حتى نعرف من ربنا، نعرف من هذا الرب الذي نعبد، فلن نعبد الله حقا حتى نعرفه حقا. فالله يقول إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. فالله يرينا هذه المخلوقات المتجددة وأوامر التدبير والتصريف لنعرف أنه هو الله وهو الرب الخالق البارئ المصور الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن، يرينا أسماءه وصفاته في أفعاله ومخلوقاته. يعني الله أودع أسماء وصفاته في مخلوقاته، نرى هذه السماء العظيمة ونعلم أن الذي خلقها قوي وأنه كبير وأنه قدير وأنه عنده خزائن كل شيء وأنه جل جلاله هو الذي يمسكها أن تقع على الأرض، ونرى النباتات التي تنبت في كل موسم فنعلم الحي الذي يحيي الأرض بعد موتها وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بيت. فالله عنده خزائن كل شيء ونحن لا بد أن نستفيد من خزائنه. وكيف نستفيد من خزائنه؟ نستفيد من خزائنه إذا عرفناه وتوجهنا إليه. والعطاء في هذا الكون على قسمين، عطاء الربوبية عام للمسلمين والكفار، عطاء الربوبية المال لعموم الناس، الطعام لعموم الناس، الهواء لعموم الناس، لأنه ما في خالق لهذه إلا الله وحده لا شريك له. لكن عطاء الخواص هذا عطاء من رب العالمين يكون فيه بركة من الله جل جلاله. فالاستفادة من الكون شيء، كافر أو المسلم يزرع الأرض تخرج له ثمرات، لكن المسلم هذه الثمرات يجعل الله فيها بركة والكافر يعني تنزع منها البركة. فهذه الأمور الله جل جلاله خلقها لجميع خلق، لكن باب الخواص هؤلاء الخواص من هم؟ هم أهل الإيمان، هؤلاء لهم الأوامر الشرعية، أوامر الله الشرعية. الله جل جلاله خلق هذا الإنسان كما قلنا من قبل أن المخلوقات يعني أربعة، الملائكة عقول بلا شهوات، والحيوانات شهوات بلا عقول، وعالم الجماد لا عقول ولا شهوات، والإنسان عقول وشهوات، أو البشر أو الإنس والجن عقول وشهوات، عقول تعقل يعني ما ينفعها وما يضرها، وشهوات يعني يحتاجها هذا البدن. فهذا الإنسان الذي خلقه الله بيده وعلمه أسماء كل شيء هو وذريته لهم الأوامر الشرعية من ربهم. الأوامر الشرعية هي أوامر التوحيد والإيمان، وهذه لا نهاية لها، كل ما ازددنا معرفة بالله وأسماء وصفاته ازددنا عظمة وازددنا تعظيم لرب العالمين وحبا له وتواضعا له. وأوامر العبادات وأوامر المعاملات وأوامر المعاشرات وأوامر الأخلاق. الأوامر الشرعية هي الدين، والدين يقوم على خمسة أمور. أول شيء أوامر التوحيد والإيمان، وهذا باب مستقل، وأوامر العبادات وهذا باب مستقل موجود عندكم في الكتاب، وأوامر المعاملات وأوامر المعاشرات وأوامر الأخلاق. بامتثال أوامر الله الشرعية يسعد هذا الإنسان في الدنيا والآخرة، وإذا ترك الأوامر الشرعية يشقى هذا الإنسان في الدنيا والآخرة. بمقدار تلك المعرفة تكون يعني قوة امتثال أوامر الله الشرعية. وأسعد الناس بهذا هم الأنبياء وأتباعهم، وبامتثال أوامر الله الشرعية تفتح بركات السماوات والأرض كما قال سبحانه ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. هذه أوامر الله الشرعية المخاطب بها، هذه أوامر الله الشرعية أمر متوجه من الله إلى صنفين من مخلوقاته هم الإنس والجن. الجن والإنس مكلفون بامتثال الأوامر واجتناب النواهي. الجن والإنس خاضعون لأوامر الله الكونية في الخلق والإيجاد والتدبير والتصريف والبقاء، مشتركون مع المخلوقات الأخرى. لكنهم مخاطبون بالأوامر الشرعية. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، هذا أمر أوامر الله الشرعية متوجهة من الله إلى خلقه، يعني أو إلى الجن والإنس من خلقه. هؤلاء هم العقلاء الذين يعقلون الأوامر الشرعية. الله جل خلق هؤلاء الخلق وكلفهم بهذه الأوامر الشرعية. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أي يوحدون، نوحده في أسمائه وصفاته، نوحده في أفعاله، نوحده في عبادته. ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، لأن الإنسان يسعى في هذا الكون لتحصيل أمرين، أمر الحياة وأمر الرزق، وهذان لا يملكهما إلا الله. أمر الحياة بيد الحي، وأمر الأرزاق بيد الرزاق، هو الذي يحيي ويميت، وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. وأمر الرزق هو الرزاق بالقوة المتين، نحن قسمنا بينهم معيشتهم. الأرزاق لا تزيد ولا تنقص، الأرزاق الله قسم لكل مخلوق رزقه مكانا وزمانا وكمية ونوعية. مكانا في مكة، وزمانا يوم السبت، وكمية مثلا 100,000 ريال مثلا، أو سيارات أو مزارع، ونوعية يعني أرزاق مختلفة من رب العالمين. الله جل جلاله أول ما خلق الله القلم قال اكتب، قال وما اكتب؟ قال اكتب ما هو كائن إلى أن تقوم الساعة من الحركات والسكنات والأرزاق والأجال وغيرها. فهذا القلب يحتاج إلى هذا الغذاء، يحتاج هذا الغذاء حتى يكون رباني. كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الناس وبما كنتم تدركون، يعني تخلقوا بالأخلاق التي يحبها الله، تخلقوا بالعفو، بالرحمة، بالإحسان، بالكرم، بالحلم، بالتقوى، بالإيمان. يعني تخلق بهذه الأخلاق التي يحبها الله، ولله الأسماء الحسنى فادعوا بها. فنحن مطالبون بامتثال أوامر الله الشرعية، كما خضعنا لأوامره الكونية جل جلاله، فليس لنا دخل في الطول أطوالنا ولا عرضنا ولا ألواننا، ولا خلقنا شيء في هذا الكون. كما خضعنا لأوامره الكونية لا نستطيع تغيير الصيف بالشتاء، ولا الشتاء بالصيف، ولا الأبيض بالأسود، ولا مخلوق بغيره. كما خضعنا لأوامره الكونية قهرا، لا بد أن نخضع لأوامره الشرعية امتثالا واختيارا. من شاء أن يؤمن ومن شاء فليكفر، وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. متى أخضع لأوامره الشرعية؟ إذا عرفت أن الله جل جلاله له الخلق والأمر، هو اللي يدبر هذا الكون، وله تدبيرات على مخلوقاته. كل المخلوقات تفنى إلا هذا الإنسان، فهو خلق ليحيى حياة على هوى، على يعني ليس على هواه، إنما على هدى ربه. أما يوم القيامة فهو يعيش كيف شاء، يعني الحيوانات في هذه الدنيا تعيش كيف شاءت متى شاءت كيف شاءت، لكن هذا الإنسان لا يعيش كيف شاء، يعيش كيف شاء ربه، فاستقم كما أمرت. ويوم القيامة يعيش كيف شاء، يعيش في جنة الخلود كيف شاء، ويتنعم بما شاء، لأنه قيد جوارحه بطاعة الله في الدنيا، فأطلق الله جوارحه وشهواته في الآخرة. فأوامر الله الشرعية هي التي ندرسها الآن، وهي المطلوب منا أن ننقلها للعالم، وقبل ذلك لابد تأتي في حياتنا. الأنبياء عليهم الصلاة والسلام مقصود يعني رب العالمين من بعثتهم هو إحياء أوامره في العالم كله. مقصد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم ومقصد بعثة هذه الأمة إحياء أوامر الله في العالم كله في جميع شعب الحياة، أن يعبد الله وحده لا شريك له. هذا الدين منه ما يتعلق بالقلوب، ومنه ما يتعلق بالجوارح، ومنه ما يتعلق بالخالق مع بالمخلوق مع الخالق، ومنه ما يتعلق بالمخلوق مع المخلوق. فهذه الأوامر الشرعية خمسة أقسام نحن نمر عليها مرورا خفيفا. أوامر العبادات، العبادات الكبار قلنا أنها الصلاة والصيام، الصلاة والزكاة والصيام والحج، والذكر عبادة مطلقة. وهذه العبادات تصل المخلوق بخالقه، تصل بالخالق جل جلاله في كل يوم 5 مرات، لماذا؟ قال لي تكبره في كل يوم في الصلاة 5 مرات، الله أكبر في الأذان، الله أكبر في الإقامة، الله أكبر 21 مرة في الصلاة الرباعية، 17 مرة في الصلاة الثلاثية، 11 مرة في الصلاة الثنائية، وكبره كل يوم حتى يمتلئ القلب بالتكبير والتعظيم لله. فجميع العبادات مقصودها تكبير الله، فأنا في كل يوم الله من علينا بأن نكبره ونعظمه في كل يوم فرض 5 مرات في كل يوم، فنكبر الله. ثم الأمر الثاني نحمد الله على نعمه الظاهرة والباطنة. النعم الظاهرة هذه المأكولات والمشروبات والبيوت واللباس وغيره من الأشياء الظاهرة، والنعم الباطنة هي المصائب التي ترد الإنسان إلى ربه، الابتلاءات والمصائب هذه فيها خير عظيم. ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. فهذه مقصود الصلاة، تكبير الله، حمد الله على نعمه، سؤاله جل جلاله اهدنا الصراط المستقيم، استغفاره اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وارزقني واجبرني بين سجدتين، وتقديم التحية له جل جلاله، يعني التحيات لله والصلوات والطيبات، ثم الصلاة والسلام على من كان سببا في وصول هذا الخير إلينا، اللهم صل على محمد على آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. فنحن هذا الاتصال بالخالق جل جلاله لا بد أن نتزود به كل يوم، لأننا سوف يعني نتصل بالمخلوق، والمخلوق لا بد أن أكون أتصل به وأرحمه، لأن المؤمنون أو يعني الله خلق ذرية آدم كلهم من بطن واحد ومن رجل واحد، فهم بنو رجل واحد وبنو امرأة واحدة، المؤمنون في صف والكفار في صف. فالمطلوب من المؤمن الذي هداه الله للإيمان أن يهدي غيره للإيمان، كما كانوا إخوة في النسب كذلك كونوا إخوة في الإيمان. الله يقول كونوا عباد الله إخوانا حتى تكونوا يوم القيامة إخوانا على سرر متقابلين. فلا بد من الجهد على عن طريق المعاملات. إيش هذا الإنسان؟ يعني المعاملات هي المعاملة بين المخلوق والمخلوق، يعني في البيع والشراء والإجارة والتعليم والأمر المعروف والنهي عن المنكر، هذه المعاملات التي بين الناس تحتاج إلى الصبر، تحتاج إلى الرحمة، فهذه من أوامر الدين. كيف أعظم الله بين الناس حتى يعظموه؟ كيف أذكرهم بنعمه كي يشكروا جل جلاله؟ كيف أجعل من الصالح مصلح، واجعل من الجاهل عالم، واجعل من الضال مهتدي، واجعل من المهتدي هادي؟ هذا وظيفة الإنسان، يعاشر الناس ويخالط الناس من أجل أن ينقلهم من المخلوق إلى الخالق، ومن الأموال والأشياء إلى إرضاء الله بالإيمان والأعمال الصالحة. هذه المعاملات بين الخلق، أوامر المعاملات كلها من العبادات، هي جزء المعاملات جزء من العبادات، لأن العبادة كل أمر تمتثل فيه أمر الله جل جلاله هو عبادة تقرب بها إليه. وكذلك أوامر المعاشرات، المعاشرات التي تكون بين الرجل وزوجته، أو بين المدير وموظفيه، أو بين المدرس وطلابه، أو بين الحاكم ويعني رعيته، هذه معاشرات لا بد أن يكون عندي إيمان يحجزني عن أن أظلم من دوني. المدرس مع طلابه أو الحاكم مع رعيته يحتاج إلى إيمان، يحتاج إلى إيمان حتى يعلم أن فوق الحاكم حاكم أعلى، ويعلم المدرس أن فوقه من هو أعلى منه، وفوق مثلا الرجل من هو أعلى منه. يحتاج إلى إيمان يحجزه عن ظلم من دونه، يحتاج إلى إيمان أقوى كما سيأتينا. وكذلك أوامر الأخلاق، يكون عند الإنسان خلق يتخلق به، يتخلق به مع كافة الخلق، يتخلق به مع الحيوانات يرحمها، ارحمهم في الأرض يرحمكم من في السماء، يتخلق به مع الكافر، يتخلق به مع الجار، وعنده أخلاق عالية. هذا الدين عظيم، ولكن إناؤه الأخلاق، إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. الله أرادنا أن نكون دائما على يعني خلق عظيم، كما قال عن النبي صلى الله عليه وسلم وإنك لعلى خلق عظيم. فهذه الأخلاق صبغة للإنسان، كما يصبغ الجدار باللون الأبيض، كذلك هذا الإنسان يصبغ بالأخلاق العالية التي تجذب المخلوق إلى المخلوق. إذا كان الخلق سيئا نفر المسلم، إذا كان خلق المسلم مع المسلم سيئا نفر منه، وإذا كان خلق المسلم مع الكافر سيئا نفر من الدين وكره الدين. إذا كان خلق المسلم مع المسلم طيبا أحبه المسلم، وإذا كان خلق المسلم مع الكافر طيبا أحب الدين، لأن الكافر لا يعرف المسلم إلا بالدين، يعرف أنه مسلم، فإذا تخلق بالأخلاق الطيبة جاء بالدين، خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. ولذلك الداعي إلى الله اللي ما في قلبه رحمة ليس داعي، الداعي إلى الله يقدم مراد الله من الخلق على مراده من الخلق، ويصبر على أذى الناس ويتحمل الأذى منهم من أجل أن يوصل لهم ما يريد الله جل جلاله. الداعي هو يحب من الخلق أن يعبدوا الله ويكبروه، ولهذا يصل من قطعه ويعطي من حرمه ويعفو عن من ظلمه ويحسن إلى من أساء إليه، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وصل من قطعه وعفى عن من ظلمه وأعطى من حرمه وأحسن إلى من أساء إليه. ما تظنون يا أهل مكة أني فاعل بكم؟ قالوا خيرا أخ كريم وابن أخ كريم. قال اذهبوا فأنتم الطلق. هكذا الإنسان يكون عنده الرحمة، الرحمة تحجز الإنسان عن أن يظلم غيره، الرحمة تجذب الناس إلى الدين. نتذكر هذه المسألة العظيمة. حاجة البدن إلى الطعام، والطعام ألوان كثيرة، وحاجة القلب إلى الإيمان، وشعب الإيمان كثيرة، قد بينا النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي هريرة الآن صفحة 38 عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الإيمان 74 شعبة، فأفضلها قول لا إله إلا الله، هذه أعلاها، لأن أساس كل عمل، أساس كل عمل لا إله إلا الله، وأدنى هذا عمل القلب، أدناها قول لا إله إلا الله، أعلاها وأفضلها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. ما يميط الأذى عن الطريق إلا من يرجو ثواب الله، ما يحسن الفقراء إلا من يرجو ثواب الله. هذه شعب الإيمان، مغذيات الإيمان، هي من ثمراته وهي مغذياته. كل ما يفعل الإنسان طاعة، كل ما يعيش في جو الطاعات يزداد طاعة، الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. والحياء شعبة من الإيمان، والحياء شعبة من الإيمان، الحياء في القلب، الحياء من الأعمال القلبية، الحياء شعبة من الإيمان، من رأيته يستحي فهذا عنده إيمان، هذا عنده إيمان. هذا الإيمان لتحصيله كما قلنا سبعة أبواب: باب الأول معرفة الله، ومعرفة أسمائه وصفاته وأفعاله وخزائنه ووعده ووعيده. وكذلك هذا الإيمان يعني إذا جاء في قلب الإنسان له درجات، يعني هذا الإيمان كما قلنا سابقا أن له لفظ مثل لا إله إلا الله، هاي تدل على أن الإنسان يعني مؤمن، لكن قول باللسان، نحن ما نعلم عن القلب. وله صورة كما لو رأينا لوحة مكتوب عليها لا إله إلا الله، سيارة في صورة قيمتها ريال، لكن سيارة موجودة في المعرض قيمتها 200,000. الإيمان الحقيقي هو الذي حرك البدن بالطاعة، والذي عنده يقين على ربي جل جلاله، الإيمان الحقيقي غير الإيمان الصوري. فالإيمان له لفظ وله صورة وله طعم، طعم ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا، بدأ يتذوق طعم الإيمان من رضي بالله ربا، أعلم أن لي رب قوي ورحيم وملك وعزيز وجبار، فلا أخاف من أحد إلا من الله، ولا أرجو إلا الله، ولا أتوكل إلا عليه، ولا أسأل إلا الله جل جلاله. ولهذا الله يجيب فورا كل من سأله بقدر اليقين على الله جل جلاله، يعني اليقين معه. قال اليقين هو صفاء الرؤية البصيرية للخالق والآخرة. صفاء الرؤية أن تعبد الله كأنك تراه. وإذا رأيت الله فهذا الإله العظيم له أسماء حسنى وله صفات عليا، وأول من يستفيد من خزائنه هو الذي تيقن عليه، هو الذي عنده العزة وعنده الأمن وعنده الغنى وعنده كل شيء. فاليقين صفاء الرؤية البصيرية للخالق جل جلاله وللآخرة اللي هي العالم الغيبي. فذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا. هذا بدأ يذوق طعم الإيمان، أن أذوق الطعم ليس كالذي يعني يأكل يعني مثلا العسل، الذي يذوق طعمه ليس كالذي يأكله، الذي يسمع عن العسل ليس كالذي يذوق العسل، واللي يأكل عسل ليس كالذي يذوق العسل، هذه درجات. فإذا وجدنا طعم الإيمان وجدناه حلوا، هذا الحلو هي أحكام الله المبنية على الحكمة والرحمة والعدل والإحسان، معرفة الله بأسمائه وصفاته وأفعاله. حلاوة الإيمان أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول عنها: ثلاث من كنا فيه وجد حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله، يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. خلاص إذا عرف الله بأسمائه وصفاته فأحبه المحبة العظيمة التي تتطلب أو تستدعي التعظيم له والحب له والذل له. نحب الآباء والأمهات والأولاد والأزواج والزوجات والمطعومات، لكن حب دون حب، هذا الحب الله جبل النفوس عليه، لكن الحب الذي يعني يختص بالله جل جلاله هو الذي يولد الحب لله جل جلاله، ويولد التعظيم الكامل والذل الكامل لله جل جلاله. فالذي يعني ثلاث من كنا فيه وجد حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه ما سواهما. وإذا كان يحب الله ورسوله خلاص يمتثل أوامره ويجتنب نواهيه. أوامر الله ثقيلة وخفيفة، الأوامر الخفيفة كالصلاة والذكر قراءة القرآن التسبيح والتهليل، لكن الأوامر الثقيلة الدعوة إلى الله، الأمر المعروف، النهي عن المنكر، جهاد في سبيل الله، هذه أمور تحتاج إلى إيمان قوي. ولهذا الإيمان يتم عن طريق المعرفة، معرفة الله جل جلاله. وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله. المؤمن يحب لأخيه ما يحب لنفسه، ويحب لجاره ما يحب لنفسه، ولهذا يعطي أفضل شيء يعرفه. هو يعرف أن أفضل شيء الإيمان، الإيمان يربط المخلوق بالمخلوق، ويربط الخالق المخلوق بالخالق، ويربط الدنيا بالآخرة، ويربط المسلم بالكافر اللي يدعوه، ويربط العالم بالجاهل اللي يعلمه، ويربط الغني بالفقير ليحسن إليه. فهو من أعظم الروابط هذه نعمة الإيمان. فيحب المرء لا يحبه إلا لله، لأنه إذا دعا إلى الله وأسلم مثلا عمر بن الخطاب، وعمر بن الخطاب حكم 10 سنوات وجاهد في سبيل الله وفتحت بلاد، جميع من في هذه البلاد كلهم المصلون والصائمون والذاكرون إلى يوم القيامة في صحيفة عمر بن الخطاب. وعمر بن الخطاب رضي الله عنه في صحيفة من هداه ومن دعاه للإسلام، وهي التي كانت سبب ابنته فاطمة. وعمر بن الخطاب وخلافته 10 سنين كلها في صحيفة النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك جنة النبي صلى الله عليه وسلم لا أحد يتصور عظمتها، فله من كل خير كان سبب في وصوله إلى الناس له منه صورة طبق الأصل. وكذا الداعي إذا دعا إلى الله فصلح الناس بدعوته، الله جل جلاله يجعل له صورة طبق الأصل مما عمله من أعمال الخير. أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا الله، وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار. أما حقيقة الإيمان فهي لا تأتي إلا بالتضحيات. ليس الدين ركعتين أو تسبيحتين أو درهمين، بل الدين هذا، لأن هذا جزء من الدين، الدين هذا والتضحية والمجاهدة، دين عبادة ودعوة وهجرة ونصرة وجهاد وإنفاق وبذل وعطاء وتضحيات. فالذي يبذل هذه الأمور الله يعطيه حقيقة الدين. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آيات زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. ثم وقال جل جلاله والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق كريم. وقال سبحانه إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا ليس عندهم شك وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. نضع الوقت والمال والنفس تحت شجرة الدين فتكبر شجرة الدين وتعم العالم. نضع أوقاتنا وأموالنا وأنفسنا تحت شجرة الدنيا تكبر الدنيا وتتزين الدنيا ونشتغل بها عن الآخرة. والله لما خلق الدنيا علق عليها لوحة حتى نعلم أنها يعني لا تساوي عند الله شيئا لأنها لا تزن عند الله شيئا الدنيا وما فيها لا. ولذلك الله لم ينظر إليها وقال عنها حتى نحذرها وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب وإن الدار الآخرة لا هي الحيوان لو كان العمل يعلمون. وقال سبحانه اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار إلى آخر الآية. الله لما خلق الدنيا علق عليها لوحة تحذيرية حتى ما نتعلق بالدنيا. إنما الله أمرنا أن نتعلق بالعليا أن نتعلق بالباقية أن نتعلق بالآخرة. وذكر الله جل جلاله وللآخرة خير يقول وللآخرة خير لك من الأولى. فيكون الإنسان يعمل وفق الخبر الصادق من الله جل جلاله بما يحب الله. الله لا جعل هذه الدنيا ميدان الدعوة ميدان العمل وميدان الجهاد في سبيل الله ميدان الأمر المعروف ميدان جمع الحسنات والآخرة محل وقرار النعيم والشهوات واللذات ورضوان الله والقرب منه وسماع كلامه والخلود في الجنة. إذا تحصل هذا جاء هذا الإيمان في قلب العبد استقبل أوامر الله الشرعية وقبل جميع أحكام الله الشرعية. ومتى يحصل العبد هذا الإيمان؟ إذا جاءت عنده المعرفة المحبة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم يعني تستلزم وجود محبوبات من الأوامر الشرعية وحب كذلك أوامره. إذا ما عندي حب للصلاة فالصلاة هذه ناقصة لا تمر بالفحشاء لا تمر يعني لا يعني إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. إذا كان حب العبد لله وبغضه لله وهما عمل القلب وعطاء لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان. العطاء يعطي الطاعات يعطي الأخلاق العالية ويحب في الله ويبغض في الله ويعطي لله ويمنع لله. هذا الإنسان قد استوى ظاهره وباطنه في حب الله جل جلاله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من أحب لله وبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان. فنقف عند هذا إن شاء الله. وإن شاء الله الدرس القادم يعني نبدأ أو نستكمل ما بقي. إنما نحن كلفناكم في الدرس الماضي بأن يكون لنا عمل وأن يكون لنا أن نشترك إذا كنا صالحين أن نشترك في الإصلاح إذا كنا مهتدين أن نشترك في الهداية. فإن شاء الله نذهب في وقت الإجازة مع الاستغفار والذكر لله جل جلاله على أن من علينا بهذه النعمة وأذن لنا بدخول بيته العظيم ودخول هذا المسجد الحرام وندخل الحرم بنية العبادة بنية الدعوة بنية الإحسان بنية تطهير هذا البيت وتنظيفه من الأقدار الحسية والبدع ونتعامل مع الناس بالحكمة والرحمة يعني نأمر بالمعروف وننهى عن المنكر ونلتقي بالأخوات من دول العالم ونسلم على الناس ونفرح ونصلي قبل ذلك بركعتين نتوجه إلى الله نجعلنا سبب لهداية البشرية ونجعلنا هداة مهتدين. فلا لا لا لا يكون عندنا توكل على علمنا ولا على معرفتنا ولا على ما نحفظ من القرآن ولا على ذكائنا، فنقول لا حول ولا قوة إلا بالله. فإن شاء الله نحن نذهب إلى الحرم ونعمل هذه الأعمال، يعني نذهب يعني مرتين أو ثلاث، نكثر من الصلاة، نكثر المصلين والطائفين، ثم نكتب ما عملناه من الأعمال الانفرادية ومن الأعمال الاجتماعية كالطواف وزيارة الناس والكلام مع النساء والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ونكتب كذلك ما قمنا به من تسوية المصاحف ونظافة الطرق والتنبيه على البدع، لأن الله أمرنا أن نطهر هذا البيت وطهر بيتي للطائفين والعاكفين والركوع السجود. فنشترك في هذا، نشعر بأننا نحن المسؤولون عن هذا البيت العظيم، بيت رب العالمين، لابد يكون طاهر من جميع الأنجاس الحسية والمعنوية، يعني مملوء بالسنن، مملوء بالأحكام. وإذا رأينا ممن لا يطلقون باللغة العربية نأمر الناس أو ندعوهم ونبين لهم أنه في باب الملك عبد العزيز إن شاء الله مكتب الإفتاء هناك، الإخوان يوزعون الكتب باللغات المختلفة، وفي باب الجهاد كذلك، ونتعرف على الجهات اللي يخرج منها منافع للناس، ونحمد الله على هذه النعمة، ونكتب هذا إن شاء الله ونسلمه لمديرة المعهد في حدود يعني 3 صفحات 4 صفحات حسب ما يعني يتيسر للإنسان أن يكتب. جزاكم الله خيرا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.